بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الجمع بين التسليم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو السنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا صلي عليه عليه السلام يسلم عليه. نعم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله، وفي الدرس 53 في الباب 29. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: و28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها، ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع الأخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. يعني هذه منازل القمر، كما قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يكون هلالا ثم محارا ثم بدرا في أول الشهر إلى وسطه، ثم يعود كذلك في آخر. نعم. قال مصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الشارح: روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وهذا أولى ما فسرت به الآية، يعني أن هذا من كفر النعمة. الذي ينزل المطر هو الله عز وجل. إذا قيل مطرنا بنوء كذا، يعني أن النوء هو الذي ينزل المطر، فهذا من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. فإن اعتقد أن النوء هو الذي ينزل المطر فهذا شرك أكبر في الربوبية، لأن إنزال المطر من الله عز وجل. قال عليه السلام: خمس مفاتح الغيب لا يعلمهن أحد من الناس. وتلا قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. والغيث هو المطر، فهذا من عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقد أن الذي ينزل المطر وأن الفاعل في نزوله هو الله عز وجل، والنوع سبب في ذلك فهذا شرك أصغر، لأنه وسيلة وذريعة تؤدي إلى الشرك الأكبر، وهذا هو تعريف الشرك الأصغر، كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله: وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه الاستدلال المصنف رحمه الله بالآية. قال ابن القيم رحمه الله: إذن هذه السلفية في تفسير القرآن، الآية يذكر بعضها بعدها إما تفسيرها من خلال آيات أخرى أو حديث، فإن لم يجد فأقوال السلف، هذا هو المنهج في التفسير. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب، والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. أبو سلام، وكل أبو سلام بالتشديد عدا عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي رضي الله عنه، ومحمد بن سلام شيخ البخاري، قيل بالتخفيف والتسهيل وقيل بالتشديد، والأقرب أنه بالتسهيل سلام. نعم. قال: وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد قوله عليه السلام لا يتركونهن تفيد وجودها مع التحذير منها، لا يتركونهن ستبقى هذه الأشياء في الأمة، وهذا خبر من الرسول عليه السلام محله ليس إلا الصدق، ولكن مع وجودها هذا نوع تحذير منها، هذا فيه التحذير من هذه الأشياء التي ستذكر في الحديث. نعم. قال رحمه الله: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك. إذن الجاهلية هكذا بالعموم تطلق على قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تعود هذه الجاهلية بعد فضل الله سبحانه وتعالى ثم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الخطأ جدا أن يقال جاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن الخمسة عشر، هذا تكفير بالجملة، لا يجوز كما نبه عليه علماء ومشايخ، وإنما يقال فلان فيه جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، ليس معناه أنه يكفر، أما القول بأن هذا القرن أو هذا العام عام جاهلي فهذا تكفير بالجملة لكل من يوجد في هذا القرن أو هذا العام، وهذا باطل، فانتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله: والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به هكذا لفرط أم لفرط مراجعة، وكل ما يخالف ما جاء به من الإفراط، وهذا الإفراط في ماذا؟ في الجهل، الإفراط وزيادة الجهل. نعم. قال: وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. ولشيخنا رحمه الله تعالى مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أهل الجاهلية بلغ 120 مسألة، وهي رسالة مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن في ذلك ذم للتبرج وذم لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. قال رحمه الله: قوله الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو المقياس في شريعة الله في تفضيل الناس، يكون كرم الإنسان وفضله بتقواه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا يجوز أبدا تكريم الناس على أساس نوع معين أو جنس أو لون أو شكل وهيئة أو مكان، وإنما على أساس تقواهم لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، الآية. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي. عبية الجاهلية يعني كبر الجاهلية. نعم. إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان، الحديث. الجعلان ويا حشرة لا تعيش إلا في الأماكن القذرة، وإذا شمت رائحة طيبة تموت، وهي أسبب الخنفساء. أو قيل هي حشرة إذا خرجت من مكان العفن والنتن والقذر تهلك، لا تعيش إلا في هذا المكان والعياذ بالله من سوء. نعم. قال رحمه الله: قوله والطعن في الأنساب، أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنكم امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فيك جاهلية، خلاف جاهلية القرن كذا. نعم. ودل على الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوء، وهذا لا يزال موجودا في الأمة اليوم، الفخر بالأنساب والطعن في الأنساب، يتفاخرون أن هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا وهذا من قبيلة كذا أو فصيل كذا من البلد، يتفاخر الناس بعضهم على بعض ويطعن بعضهم في نسب بعض ويحتقره، وهذا لا يجوز أبدا، هذا حرام، هذا من الكبائر، كبائر الذنوب، ومن أمور الجاهلية المحرمة في شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوء وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر رضي الله عنه السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر السوائي هو صحابي وابن صحابي، جابر بن سمرة ابن جنادة السوائي رضي الله عنه عن أبي. نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر، وهو الذي يعتقد أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه. وينتبه، أو دعاء الميت والغائب، بعض الناس يكون أبوه ميت وينادي أبا يقول يا أبي يا أبا، هذا مشروع عند الناس. أما يتألم يقول آه يانا يا أبا، هذا مشهور عندنا في مصر، هذا غلط، هذا نداء للميت أو نداء لأبيه وهو بعيد، فهذا غلط لا يجوز أبدا. نعم. على سبيل الحسرة. على سبيل إيه؟ الحسرة مثلا، يعني هو إذا كان هنا سيشد هذا الفراغ، يقول آه فلان لو كنت هنا أنت، ولا ينتج عن كيف صارت بيت. لماذا نادي؟ حتى وضع أخوة يفعلون هذا، وهل فعل الأخوة يصوره؟ أنا أسأل لماذا ناديه؟ واحد يقول يا أبي وأبوه في تونس، ماذا يفعل له أبوه؟ إذا كان أبوه في تونس وهو يناديه وهو يجلس، ماذا يفعل له أبوه؟ لا يناديه إلا مستقبلا. هذا وانجر على السنة لا يجوز. نعم. كل مولود ولد على الفطرة. نعم. الطفل الصغير عند العيلة العالمية. أي ما الإشكال؟ ينادي على أمه وهي موجودة يعني. لا الأم في البيت لا يدخل في هذا، نقول عن البعيد أو الميت، الغائب عنه أو الميت. نعم. مثلا بعض الناس يقول يا صلاح الدين، صلاح الدين ميت، ماذا يفعل صلاح الدين حينما يقع شيء مثلا عدوان من اليهود على الفلسطينيين؟ يقول يا قم يا صلاح الدين، ماذا هل سيقوم صلاح الدين؟ حينما تقول له قم يا صلاح الدين سيقوم صلاح الدين؟ حينما تقول يا صلاح الدين حتى لو على سبيل التوجع والتألم لا يجوز هذا. نعم. هل يعد هذا إثما أم يعد شركا؟ قد يكون شركا بالله جل وعلا إذا كان نداء للإغاثة، فهذا شرك بالله. نعم. نعم. هذا ليس نداء. السلام عليك أيها النبي ليس نداء. نعم. شيخنا الذي يقوله مثلا يعني بالنسبة للفضاح شان. نعم. بالنسبة للفضاح المقصود مثلا هذا الكمبيوتر يعني لا يستطيع أن يعمل به إلا عبد الرحمن مثلا. وعبد الرحمن لم يكن موجود. يعني وجدنا مشكلة فيه. يعني تشغيل الكمبيوتر، فقلت يا عبد الرحمن لو كنت هنا، يعني لا أريد أن يكون عندي، لو كان هنا لا فعل هذا الفعل. على كل حال لا يجوز، لا يجوز، بعد عن هذا هو المطلوب. قال رحمه الله: فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. وأما يقول مطرنا بنوع كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم. يحرم. والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز. فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا، وجزم في الإنصاف بتحريمه، ولم يذكر خلافه. وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. نعم، كما سبق. يعني اعتقد أن النجم هو المؤثر هو الذي ينزل المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية. أما نعتقد أنه وسيلة إلى الشرك إلى نزول المطر، فهذا شرك أصغر. نعم. أما إن قال مطرنا بنوء كذا يقصد الظرفية، يعني عند طلوع نجم كذا نزل المطر، فهذا أمر جائز والبعد عنه أولى. مطرنا بنوء كذا يعني زمن طلوع هذا النجم، فهذا جائز والبعد عنه أولى. نعم. قال رحمه الله: قوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، لأنها رفع الصوت بالندب على الميت، والندب يكون بذكر محاسن الميت. نعم. لأنها تسخط لقضاء الله، وذلك ولاه الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. نعم. وهذا علم من أعلام النبوة، أن هذا الشيء واقع إلى يومك هذا، يندب النساء عنده خصوصا عند خروج الجنازة والخشب من البيت. فهذا هذه المرأة التي تندب إذا لم تتب تبعث يوم القيامة عليها سربال من قطران وذرع من جرب، يعني ثوب، سربال يعني ثوب. نعم. قال: قوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها، فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضا بالحسنات الباحية والمصائب ودعاء المسلمين بعضهم لبعض، وبالشفاعة بإذن الله وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. والغرغرة قبيل خروج الروح. قوله: تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، والثياب والقمص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهم أن القاطران هو النحاس المذاب. صلى الله عليه. وهذا دل على أنه من الكبائر، والواجب يعني إعلام الناس بهذا. إنسان يعني يذكر هذه الأشياء في الخطب والمواعظ، يعلم الناس ويفهم الناس الشريعة. نعم. نعم. وياه. نعم. يعني هو نوع من العقوبة تجد المراجعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال الشارح رحمه الله: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى بنا، فاللام بمعنى الباء. قال الحافظ: وفي إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. هذا على القول بجواز المجاز، وأفضل أن يقال أنها بمعنى الباء، وأما المجاز فإنه محدث بعد القرون الثلاث المفضلة، كما عقفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، والشنقيطي في أضواء البيان. قال بعلماء لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. الصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. نعم. قال رحمه الله: قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل. تقول الحديبية والحديبية، وتسمى الآن الشميسي، وهي على حدود الحرم من جهة جدة. نعم. قال رحمه الله: قوله على إثر بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب شيئا. قوله سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يغلق على كل ما ارتفع. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المؤمنين، كما دل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. والأقرب الأول أنه التفت إلى أصحابه، وهذا هديه بعد السلام أنه إذا سلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو يا ذا الجلال والإكرام. اللهم على القول بأنه يقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذلك وشكرا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله. ثم يلتفت بعد ذلك للناس. هذا سنة الإمام على إما أن يحيوها لأن هذه الرسول عليه السلام يحيي الإمام هذا حتى يكون قدوة للناس. وبعض الأئمة يقف ولا يسوي الصفوف وهذا غلط. تسوية الصفوف واجب مشروع للإمام. يقف بعض الأئمة يلتفت يمينا ويلتفت شمالا ولا ينظر في الصف وهذا غلط, هذا مخالف للسنة, مخالف لهدي أبي بكر وعمر وعثمان. فكانوا يرسلون من يسوي الصفوف حتى إذا تساوى كالقداح يعني السهام المتساوية وجاءه من قال إن الصفوف استوت كبر في الصلاة ثم وقف وقتا حتى يسوى الناس. هذه وظيفة الإمام وعمل الإمام. ويفعل بعض العلماء استوى استوى الله أكبر هذا غلط, هذا خلاف السنة. السنة يسوى الصفوف, قل استوى ينظر في الصف اللي بارز يرجعه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يكبر يوما ثم التفت إلى الصف وإذا رجلا باليا صدره فقال لا تسوون صفوف, ضربه في صدره وقال تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية وجوهكم. تسوون الصفوف سنة. الإنسان يهتم بسواكه أيضا خصوصا إذا قدوه وإذا كان إماما للناس يهتم باستعمال السواك إحياء للسنة ويلتزم السنة خصوصا إذا كان قدوة طالب علم يعلم الناس أو عالم يلتزم السنة في كل حتى ولو كان فيها نوع مشقة عليه لثقل بدنه أو نحوه يلتزم السنة حتى يتعلمها الناس. نعم. قال رحمه الله قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة وهذا من الأحاديث القدسية وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم. قوله قالوا الله ورسوله أعلم فيه حسن الأدب بالمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه وذلك يجب. وهذا في حياته عليه السلام يقول يقال الله ورسوله أعلم, أما بعد ابن الموت فيقال الله أعلم. وقيل يقال الله ورسوله أعلم على سبيل أنه يعلم الحكم وليس الحال الحالي. نعم. والأولى أن يقال الله أعلم بعد وفاته عليه السلام. نعم. قال رحمه الله قوله أصبح من عبادي الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن بي وكافر إذا اعتقد أن المرء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر لأنه شرك في الربوبية والمشرك كافر, وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه وإنما هو فضل من الله ورحمة ويحسبه يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. أصبح من عبادي إن أريد يعني هذه تشمل المؤمن والكافر, تشمل المؤمن والكافر, فعلى إطلاقه على الكافر تكون عبودية القهر والسلطان والذل, وعلى المؤمن تكون عبودية الانقياد والامتثال. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا يعني تحت قهره وسلطانه جل وعلا. نعم. لا إضافة خلق بالنسبة للكافر إضافة خلق وليس إضافة تشريع وإضافة قهر وذل وسلطان. قال رحمه الله ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. هذا على القول بأن في اللغة مجازا وهو ضعيف. نعم. قال وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل. ولا تصدق أيضا على أن أهل المصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحتمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. ويظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف. يعني الباء في قوله بنوء كذا. قال رحمه الله تعالى: وفيه التفطن من الإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال مطرنا لفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة لذاته ليست قائمة لغيره. فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. نعم، غلط فيه طوائف، وهم المعطلة والمعتزلة والأشاعرة. معطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية أيضا. مذهب الماتريدية يدرس كثيرا في بلاد السند والهند والباكستان، قد يكون في كازاخستان أيضا. الماتريدية مذهب معتمد، والأشاعرة، وعندنا في الأزهر مذهب الأشاعرة والمعتمد. وهذا غلط، الشاعر كلامهم باطل في صفات الله، والماتريدية كلامهم باطل في صفات الله، والجهمية والمعتزلة كلامهم أشر وأسوأ في صفات الله وفي أسماء الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي عنده ولد يدرس في هذه المدارس يجب عليه، هذا وجوب شرع، أن يعلمه توحيد الأسماء والصفات على طريقة ومذهب أهل السنة حتى يحصنه من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة عندهم شبهات، والماتريدية عندهم شبهات يدرسونها، وحاربوا المعتزلة والجهمية وصار كلامهم مقبولا عند الناس، وانتشر المذهب الأشاعرة انتشارا عظيما جدا حتى لا يكاد يوجد بلد في بلاد المسلمين إلا وفيه مذهب الأشاعرة، أليس كذلك؟ يعني مر على بلاد الوطن العربي كله تجد فيها مذهب الأشاعرة، بل وبلاد شرق آسيا أيضا لا تكاد يخلو منها بل مذهب الأشاعرة والماتريدية. بل علماء وفحول في علم الحديث وهم على مذهب الأشاعرة والماتريدية، خصوصا في بلاد الهند انتشر فيها علم الحديث، بلاد الهند والسند والباكستان، وأكثرهم على مذهب الماتريدية والأشاعرة في صفات الله سبحانه. حتى شراح الحديث كشراح الترمذي الذي يسمى ماذا؟ تحفة الأحوذي، شرح سنن الترمذي. فينتبه لهذا، أن هذا أمر خطير جدا. نعم. دائما تنهون على الدراسة ومجالسة أهل البدع وكذا، فكيف الآن يجمع بين النهي عن دراسة ومجالسة أهل البدع وبين من كان عنده ولد في هذا المدرسة؟ ربما يكون لحاجة من أجل الشهادة، ربما يكون لحاجة من أجل الشهادة، وظيفة يعمل بها في المجتمع. نعم، والله المستعان. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز يعني أن تضطر، عفوا، قد تكون في عمل وظيفة ومعك واحد من البدع، ماذا تفعل؟ هل تترك المكان وتنصرف؟ أنت ستجالسه رغما عنك لوظيفتك، أنت في وظيفة موظف ومعك واحد من الخوارج أو واحد من المرجئة، ماذا ستفعل؟ تترك المكتب وتجلس في الشارع ولا تجلس في المكتب؟ تجلس في المكتب. وبين ماذا بأهل السنة، لذلك ربما لا يرتقي المنبر في فترة من الفترات إلا خريج الأزهر أو خريج الأوقاف أو ما شابه ذلك، فهذه الضرورة تقدر بقدرها. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه، وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث، فلا شارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم، ولا تشبه بهم في نطقهم. انتهى. قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله تعالى هو الذي أوجد المطر، وهو يعتقد هؤلاء أن وقد يعتقد هؤلاء أن النوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. يعني أن بعضهم ليس كلهم يعتقدون أن النجم هو الذي يؤثر في نزول المطر. نعم. وهذا الحديث فيه جملة فوائد، أيضا منها جواز الوعظ بعد صلاة الفجر، وأنه لا كراهة في ذلك خصوصا عند الحاجة، ومنها تصحيح مفاهيم الناس الخاطئة، من العلماء وطلاب العلم عليهم أن يصححوا للناس المفاهيم الخاطئة، يظهر مفهوم خاطئ يصححونه للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس وأدبهم بآداب الشرع وفهمهم الشريعة عليه الصلاة والسلام. وفي حتى ولو كان الأمر كفرا، على الإنسان أن يصف بالجاهل في التعليم مهما كان أمره شديدا. فمعاوية بن الحكم لما وقع منه رضي الله عنه ما وقع مع جاريته وتكلم في الصلاة، لما جاء تكلم في الصلاة، وأيضا الأعرابي الذي جاء تهول في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ولم يسبه عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني إذا يعني ظهر السحاب في يعني ظهر السحاب يقولون عين النوء. عين النوء. يعني عين النوء. هكذا يقولون يعني أن ستمطر. يقولون سيمطر يعني معنى كلامهم أن سيمطر. يعني كيف نقدر كيف نتعامل معهم وكذا؟ لا، لو قالوا أن هناك سحاب وهناك يعني غمامة وغيابة في السماء دليل أن المطر سينزل، لا مانع من ذلك، لأنه عرف بالواقع أن هذه الأشياء تأتي بعد نزول قبل نزول المطر. أما لو نسبوها للنوء أنها التي تأتي بالسحاب أو تنزل المطر فهذا لا يجوز. أما على سبيل أنها علامة على نزول المطر من عند الله، لا مانع من هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه. أما قوله النوى كانت شديدة، النوى كانت ضعيفة، هذا لا يجوز، هذا في نسبة الرياح والمطر والسحاب إلى النوى. النوى اليوم كانت شديدة، جاءت بالرياح وجاءت بالمطر وجاءت بالسحاب، هذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه. وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. قال الشارح رحمه الله: وبلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدقنا وكذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا قسم من الله عز وجل، يقسم بما شاء من خلقه على من شاء. وجواب القسم، هذا قسم أم ليس القسم؟ لا أقسم بمواقع النجوم. لا هنا القرآن في مزيد، القرآن في شيء زائد من ناحية اللغة، وهي اللغة القرآن اللي باللغة العربية. مثلا يذكر في بعض الكلام كل من هنا تقدير، لو جينا مثلا يعني القرآن فيه مزيد ولا ما فيه مزيد؟ لا، ليس المقصود مزيد حروف، القرآن مش حروف. من مزيد ايه؟ مثلا في لو جينا مثلا لقوله تعالى، ايه المقصود؟ عايز ابين شيء يعني يكون خطأ في كتابة. في قوله تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. يعني ذكروا أن هؤلاء اللغويون أن هذه الآية فيها مثلا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله، قالوا: وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت أو في سبيل الشرطة مثلا، نحو ذلك. لكن ليس المقصود زيادة الحروف زيادة الحروف، لكن تقدير. في أحد فهم شيئا؟ ما هذا الكلام؟ احنا عندنا كلام واضح، فيه مزيد في القرآن أو لا يوجد مزيد؟ الجواب نعم أو لا. أنت قلت نعم، على أساس مزيد في المعنى ولا مزيد في الحرف كتابة؟ المتكلم ليس كمثله شيء، أن الكاف مزيد هنا، والصواب أنه لا مزيد في القرآن، لا مزيد في القرآن، لا حرفا ولا معنى. أو القول بأن هذا يفتح باب للمعتزلة، وإن قال به بعض العلماء لا مزيد في القرآن، الصواب أنه لا مزيد في كتاب الله سبحانه، كله أنزل من عند الله جل وعلا وتكلم به ربنا تبارك وتعالى. لكن هنا فلا أقسم، الله أقسم ولا ما أقسم؟ يعني ظاهر الآية هنا عدم القسم، لا أقسم بيوم القيامة. والله أقسم بيوم القيامة أم لم يقسم؟ وهنا فلا أقسم بمواقع النجوم، ظاهرة أنها نفي ولا إثبات للقسم؟ نفي. والله قال: والنجم إذا هوى. والواو من أدوات وحروف القسم، هذه متعلقة بالقراءات، لأن قراءات ابحثها. نعم. قال رحمه الله: هذا قسم من الله عز وجل، يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. وجواب القسم: إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي. فتقدير الكلام: ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير رحمه الله: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم ليس فليس الأمر كما تقولون، ثم استأنف القسم بعد فقيل أقسم. ومواقع النجوم، قال ابن عباس: وقوله بمواقع النجوم سقطت في نسخة. وقوله بمواقع النجوم، قال ابن عباس رضي الله، قال ابن جرير سقطت أيضا في نسخة، قال ابن جرير قال ابن عباس. نعم نعم، ابن جرير أيضا عنده. قال ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله، قال ابن عباس، قال ابن جرير قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا في السنين بعده. ثم قرأ ابن عباس في هذه الآية، ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية. ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومشارقها. واختار ابن ومساقطها عند ابن جرير مطالعها ومساقطها. نعم. مطالعها ومساقطها واختاره ابن جرير. قال: وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم المقسم به بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ليهتدى أفضل لتهتدوا بها في ظلمات البر. أن النجوم جعلها الله ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وآيات القرآن يهتدى بها وآياتي أن النجوم وآياتي. نعم. وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل. فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية. هذا القرآن تشم من هذا الكلام تشم من ريحة كلام من؟ ابن القيم. واضح ليس ينسبه في أخر ابن القيم. نعم. والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين. نعم. في النجوم من الزينة الظاهرة، وفي القرآن من الزينة الباطنة. ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم الشياطين الإنس والجن. من رجوم الشياطين ابن ألف لام. من رجوم شياطين الإنس والجن. إن قلت الشياطين الإنس والجن بكلهم شياطين الإنس والجن. يعني تبدأ عملك مشكلة. نعم. إذا قلت من رجوم الشياطين الإنس والجن يبقى الإنس والجن شياطين. قال: والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية، مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول. ذكره ابن القيم. ذكر أي في أي المرجع ابن القيم؟ قال: التبيان من أحسن القرآن. نعم. قال رحمه الله: وقوله: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من أقسام القرآن في أقسام القرآن؟ في أقسام القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه. وقوله: إنه لقرآن كريم، هذا هو المقسم عليه، وهو القرآن، أي إنه وحي الله وتنزيله وكلامه، لا كما يقول الكفار إنه سحر وكهانة أو شعر أو أفضل. إنه سحر أو كهانة أو شعر، بل هو قرآن كريم، أي عظيم كثير الخير، لأنه كلام الله. قال ابن القيم رحمه الله: فوصفه بما يقتضي حسنه وكثرة خيره ومنافعه وجلالته، فإن الكريم هو الجليل الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم، ووصف به كلامه، ووصف به عرشه، ووصف به ما كثر خيره وحسن منظره من النبات وغيره. ولذلك فسر السلف الكريم بالحسن. قال الأزهري: والكريم اسم جامع لما يحمد، والله تعالى كريم جميل الفعال. وإنه لقرآن كريم يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. وقوله: في كتاب مكنون، أي معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. قاله ابن كثير. قال ابن القيم رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا، فقيل هو اللوح المحفوظ، والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وهو المذكور في قوله: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله: لا يمسه إلا المطهرون. فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. وقوله: لا يمسه إلا المطهرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يمسه إلا المطهرون قال الكتاب الذي في السماء وفي رواية لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة وقال قتادة لا يمسه عند الله إلا المطهرون فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس والمنافق الرجس واختار هذا القول كثيرون منهم ابن القيم ورجحه وقال ابن زيد زعمت قريش أن هذا القرآن تنزل به الشياطين فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين إلى قوله إنهم عن السمع لمعزولون قال ابن كثير رحمه الله هذا قول جيد وهو لا يخرج عن القول قبله وقال البخاري رحمه الله في صحيحه في هذه الآية لا يجد طعمه إلا من آمن به قال ابن القيم رحمه الله هذا من إشارة الآية وتنبيهها وهو أنه لا يلتذ به وبقراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به حقا وأنزله على رسوله وحيا لا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه وقال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث قالوا ولفظ الآية خبر معناه الطلب وذلك لا يصح الشبه هذه الآية على عدم مس المصحف لأن المطهرون هم المقصود بهم الملائكة والشافعية يحتجون بها وجهها أبو شجاع توجيها قويا أو شارح أبو شجاع صحيح كفاية الأقدار في حل غاية الاختصار نعم قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف واحتجوا على ذلك بما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر وهذا حديث حسن أخذ به الأئمة الأربعة لذلك الجمهور أنه لا يمس القرآن إلا طاهر وأن المحدث لا يمس القرآن غير المتوضئ والجنب لا يمس القرآن وكذلك الحائض والنفساء وهذا هو الصحيح من قول العلماء وإن كان بعض المحققين يقول لا بأس بمسه للمحدث حدث أصغر والأظهر العموم وألا يمس القرآن إلا طاهر وهذا حديث حسن تلقاه العلماء بالقبول يعني هذا من باب تعظيم كتاب الله تعود الصبيان في الكتاتيب ونحوهم على تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى وعدم مسه إلا بعد الطهارة نعم لكن لو احتاج القراءة في سفر مثلا لا بأس أن نقلبه بخرقة أو سواك أو قفازات أو من طرف الورق لا يباشر مس كلام الله سبحانه وتعالى أما كتب العلم وكتب التفسير فالصواب أنها لا تدخل في ذلك وإن كانت محتوية على بعض آيات القرآن العظيم لكنها لا تدخل في ذلك ويجوز للجنب والمحدث حدثا أصغر والحائض والنفساء أن يقرأوا جميعا في كتب العلم حتى كتب التفسير المشتمل على آيات من القرآن العظيم لا مانع من مسها والقراءة به بخلاف المصحف نعم في أيها نعم وهذا هو الأظهر خلافا لما اختار ابن خلدون هذا هو الأظهر أنه اللوح المحفوظ نعم وليس التي في أيدي الملائكة نعم السلام عليكم بعض العلماء يقول لا يمس القرآن إلا طاهر إلا طاهر المقصود بها إلا مؤمن يدل بالحديث نعم هذا المؤمن لا يمس بعض الشوكاني والصنعاني والألباني كلهم يقولون بهذا يقولون بأن الإنسان نوعين إما نجس أو طاهر الطاهر هو المؤمن محدثا أو متطهرا والنجس هو المسلم والجمهور على تقسيم ثلاثة طاهر ومحدث ونجس الطاهر والمحدث هو المؤمن والنجس هو الكافر ونجسته معنوية في اعتقاده الفسق وليس في بدنه وقول الجمهور هو الأقرب هو الأظهر. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وسلم.